وعن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. فهذا حديث صحيح يبين أن الصحيح أنه يذبح عن الغلام شاتان أو خروفان، يعني ليس ضرورة أن يكون يعني خروف، ممكن أن يكون خروف أو شات أو ما إلى ذلك، إنما ينبغي أن يكون سنه ووصفه كما ورد في الأضحية. وعن الجارية شات واحدة أو خروف واحد. وما ورد في شأن الحسن والحسين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حتى ولو سلمنا بصحته، فقد يكون الراوي روى ما رأى، يعني رأى أنه إنما ذبح كبش، وقد يكون الكبش الآخر ذبح في وقت آخر. ولذلك الإنسان إن لم يتيسر له أن يذبح الكبشين بالنسبة للذكر في آن واحد فلا حرج أن يذبحهما متفرقين، وقد يذبح واحد ويطبخه ويعمل عليه وليمة ويأكله مع من أحب، والثاني يذبحه ويقسمه من غير طبخ. فقد يكون هذا حصل في شأن ما ذبحه عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. ثم أمر آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى العقيقة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، أين علي رضي الله عنه؟ فهذا ما يدل على كرمه صلى الله عليه وسلم، كرمه وحرصه واهتمامه وعظيم محبته للحسن والحسين رضي الله عنهما، فهما ولداه عليه السلام، يعتبرهما ولداه، فهو الذي قام بهذا الواجب عن علي رضي الله عنه. وقد يكون علي يعني قليل ذات اليد، وهذا حاله في أول الأمر كما ورد في قصة زواجه من فاطمة رضي الله عنهما، فذكر من وصفه أنه رضي الله عنه يقول ما عنده شيء. فلا شك أنه حتى لما ولدت فاطمة رضي الله عنها وجاءت بالحسن والحسين فما كان عنده شيء، فالرسول عليه السلام تولى هذا على سبيل التبرع والتطوع، وباعتبار أنه أقرب وأولى الناس أن يعق عنهما إذ لم يتمكن علي رضي الله عنه من ذلك. بعض أهل العلم رخص في هذا وقال يعني باعتبار أن البدنة في الهدي والأضاحي تجزي عن سبعة، فبعضهم رخص وقال إذا ذبح، حتى بعضهم قال لو يعني أخذ شركا في هذا يعني اشترك مع غيره وأخذ أربعة أسهم من البقرة مقابل مثلا هذين المولودين، أو سهم واحد إذا كانت أنثى، أو سهمين إذا كان غلاما واحدا، والباقي للذي شاركه فيه. حتى لو كان بعضهم يريد اللحم، مجرد لحم لا يريد لا عقيقة ولا ضحية ولا هدي، فبعضهم يرخص في هذا. فعلى كل حال إذا لم يتيسر له فلا حرج، وإلا إن تيسر فلا شك أن الأولى أن يتقيد بظاهر النص وأن تكون عقيقته من الضأن، من الضأن، لأن بعض أهل العلم يخالف في المشاركة في شأن العقيقة. لا حرج، نعم، هذا ما يدل، يعني الأخ يقول يؤخذ من الحديث أن الجد ممكن يقوم بهذا، هو إذا تبرع الجد إن كان من قبل الأب وأولى وأولى، الجد من قبل الأب أقوى، أقوى صلة وأقرب، وكذلك الجد من قبل الأم إذا تولى هذا الأمر فهذا من يعني من الكرم ومن حسن الخلق ومن صلة الرحم، خاصة إن كان الأب أب المولود يعني ضعيفة حاله.